الإسلام الحكم في التصوف لا تصوف في الإسلام، لا تصوف الذين يدعون به هم من الفرق الضالة. نعم، الذين ينتسبون إلى التصوف ليس لها أساس في الإسلام، هم من الفرق الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة. جزاك الله خير. طيب، وعليكم السلام. سؤال أحد المسلمين.